إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كنا مع ما يحب ما يكرهه الله ولا يحبه، فهو سبحانه وتعالى يكره المعتدين ولا يحب المعتدين. وتعرضنا لصور من الصور الاعتداء بالمال، بكل شيء تجد فيه اعتداء، حتى ولو بالعلم. يعتدي المرء بما عنده من علم على إخوانه الذين هم أقل منه علما، هذا نوع من الاعتداء. يكره الله سبحانه وتعالى المعتدين ولا يحب المعتدين. واليوم مع المفسدين والفساد، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. أولا، قدم الفساد والمفسدين، قدم الفساد والمفسدين، يعني الفساد قديم والمفسدون قدماء، وليسوا حدثاء، مش وليد اليوم ولا الأمس، إنما هم منذ فجر التاريخ ومنذ فجر النبوة. ووجدنا الفساد والمفسدين، والله لا يحب كل هؤلاء مهما امتد زمنهم ومهما كفر عددهم، الله لا يحبهم، لا كثرهم الله سبحانه وتعالى. الله لا يحب المفسدين. أولا، قدم الفساد والمفسدين قديم. كان الناس أمة واحدة على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الأول كان الناس أمة على الإسلام على الحق، وبعدين اختلفوا، فلما اختلفوا أصبحت في ضرورة وحاجة ملحة لإرسال النبيين والمرسلين ليردوا الناس للحق، ليردوا الناس للحق. أصبحت في ضرورة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله، في هنا كلام بين الكلام، كانوا أمة واحدة على الإسلام، فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومن أوائل هؤلاء النبيين نوح عليه السلام. الفساد قديم، حتى من زمان نوح توارث المفسدون الفساد، 10 قرون يورث بعضهم بعضا الفساد، يورث بعضهم بعضا الفساد، يرضع الأبناء الفساد من أفداء أمهاتهم، يرضع الفساد، يرضعوه مع اللبن، ويوصي بعضهم بعضا بهذا، حتى دعا عليهم نوح عليه السلام: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. توارث الناس الفساد ولم يأخذوا العظة ولا العبرة. أغرق الله قوم نوح، ومع ذلك ما زال المفسدون هم لم يتغيروا. فجاء قوم عاد، وجاء ثمود، وجاءت اسمعوا بالتحديد كلام المفسدين، أو بالتحديد يعني تعريف المفسدين: هذا نبي الله صالح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يوصي قومه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكل الأنبياء أوصوا بهذا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل الأنبياء حريصين على أقوامهم، لذلك في سورة الشعراء وإلى عاد أخاهم كذا، وإلى نوح أخاهم، وإلى ثمود أخاهم أخاهم أخاهم. ولذلك حكام الشعوب لابد أن ينزلوا من شعوبهم منزلة الأخوة، أما يبقى في البرج العالي المصلحون لابد أن يكونوا إخوة، إخوة للناس، آباء للناس، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي. أن يأمر لوط قومه أن يتزوجوا الزواج الحلال ولا يمارسوا اللواط، هؤلاء بناتي. وهذا أرجح التفسير والله أعلم، مش بناتي بناتي اللي من صلبه مش هيكفوا، لأنه عنده بنتين هيكفوا دول مش هيكفوا، إنما هؤلاء بناتي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقرأ ابن مسعود وابن عباس قراءة تفسيرية وهو أبوهم، أي النبي أبونا وأزواجه أمهاتنا. وكل نبي وكل مصلح وكل رئيس وكل إمام لابد أن يكون من الرعية بمنزلة الأب والأخ والحنون والرحيم. صالح عليه السلام يوصي قومه: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طب إيه داعي الفساد؟ لما تقرأ إلى يدي والنعيم اللي فيه قوم ثمود ما في داعي للفساد أبدا. أتتركون، أنتم تتخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى يترككم في هذا النعيم مع استمراركم على المعصية؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، ما عندكم مشاكل أبدا ولا في جوع ولا كيف ولا بتستوردوا أغذية ولا بتستوردوا أو طعيم ولا أي شيء من هذا، جنات ونخل طلعها هضيم. وإيه كمان؟ في عمارة وفي هندسة وما فيش مشاكل في المباني ولا المساكن ولا شيء من هذا، بل إني من يعني البراعة في العقار والمباني ينشتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني مش محتاج البيت اصلا، حاجه مكان كده يعني يشم فيه هواء يغير فيه جو، مش يسكن، ليس بحاجه الى سكن. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، كل هذا يستوجب الشكر والطاعه والاستقامه. لكن لا، في كده في ناس الفساد في عروقهم، فصيله دمائهم فساد، ما يستريح الا بالفساد. أنتم مفكرين كده؟ أتتركون هكذا؟ فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. من المسرفون؟ قال ابن كثير: الكبراء والرؤساء أصحاب الأمر فيكم، هم دول المسرفين. أوعوا اسمعوا كلامهم. ما نسمع كلامك أنت؟ أيوة، إني رسول من رب العالمين، ما أسألكم عليه من أجر، لا تطيعوا أمر المسرفين، طيعوا أمري أنا، طيعوا أمري أنا نبي الله أنا رسول الله، طيعوا أمري ولا تطيعوا أمر المسرفين من حكام من أمراء من كذا من كذا، لا تطيعوا أمر المسرفين، طيعوا أمر نبي الله صالح هذا. قالوا إنما أنت من المسحرين، ووصفهم المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طب خلاها مرة كده ومرة كده، لا ده حكم رب العالمين، يفسدون ولا يصلحون. طب لو كانوا يفسدون ويصلحون تمشي، يبقى العملية تعادل، مرة فساد ومرة صلاح، إنما يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني ما فيش إصلاح أبدا، كله فساد، ما فيش نية للإصلاح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ربنا لما قال عن بعض العصاة زينا مثلا، قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه، اللهم اعفو عنه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. شوف يعني ربنا أعطى كل إنسان حقه، اللي خلط الصالح والفاسد قال عليه، واللي خلط على طول فاسد قال عليه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أما دول لا، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما يحصلش مرة يغلطوا ويصلحوا، فساد على طول، فساد قديم. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم ودهم ناقة آية، خذوا الناقة دي آية، آية ناقة تطلع من الصخرة، حجر زي ده تلاقي انشاء ويطلع منه ناقة، ناقة تتحرك وتمشي شمال ويمين وتاكل وتحلب، آية ولا تهمنا الآية دي. طب خذوا كمان آية من داخل الناقة، الناقة لها مك... لها اليوم تشرب فيه وانتوا لكم يوم تشربوا فيه، وعلى قد ما تاخد من المية هتديكوا لبن، ان شربت برميل مية هتديكوا برميل لبن، ان شربت محيط مية هتديكوا محيط لبن، آية كمان جوه الناقة برضو لا، فعقروا الناقة. يبقى لما خلاص انتهى الموضوع وخلاص لازم الفساد ده ينتهي ولازم المفسدين دول يروحوا، الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح إن قال تربصوا بقى ثلاثة أيام، موعدكم ثلاثة أيام، قالوا ثلاثة أيام انت عاوز تخلص علينا، بعد ثلاثة أيام ما يبقاش في ثمود، ما يبقاش في قوم ثمود وتبقى أنت اللي موجود، لا ده احنا قبل ما تفطر بينا أو زي ما بيقولوا قالوا تتغدى بينا هاني افطر بيك مثلا. فجاء وصف هذا صورة النمل، وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بيفطروا فساد ويتعشوا فساد ويتغدوا فساد، فصيلة دمهم فساد، عشتهم فساد، في المدينة تسعة رهط. يا الله المدينة دي كانت قد ايه يعني تسعة رهط؟ وطبعا في نسبة وتناسب، كثر السكان وكثر العدد يزيد عدد المفسدين، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إيه بقى؟ قالوا تقاسموا بالله، حلفوا بالله بينهم ومن بعضهم، لنبيتنه وأهله، يعني هندبر له حيلة ونخلص عليه الليلة دي، لنبيتنه يعني لنقتلنه ليلا أو بياتا، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لكن انظر إلى تعقيب رب العالمين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين. اللهم أرح البلاد والعباد من المفسدين، الفساد قديم، ورثه ناس عاشوا في هذا البلد اللي احنا بنتحرك على أرضه ونستظل بسمائه، ورثوا الفساد تركا كده، الفساد والمفسدين، بس الصور بتختلف. يقول ربنا في سورة الفجر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طب خلوه شوي، لا أكثروا فأكثروا فيها الفساد، حتى ما تخلوه شوية كفاية يعني، دي اكثر ليه؟ فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. لثمود والعاد وقوم نوح وقوم فرعون والحاليين والمستقبلين ربك بالمرصاد لكل مفسد. إن ربك فرعون ذي الأوتاد. قال أهل التفسير منهم الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ذي الأوتاد يعني ذي الجنود الذين يشدون ملكه. ما هو الملك أشبه بالخيمة كده والحاجة الثابتة والخيمة عاوز أوتاد، فيبقى مين اللي هشد الأوتاد؟ قال الجنود. إن فرعون وهامان وجنودهما كله في خندق واحد، كله في خندق واحد، فرعون وهامان والجنود. فكن يا عبد الله جندا من جنود الله ولا تكن جندا من جنود فرعون، أيا كان في أي زمان وفي أي مكان وفي أي وقت وفي أي صورة، كن من جنود الله، كن ذي الأوتاد. أو قيل ذي الأوتاد يعني شد الأوتاد لمرأته المسكينة، أو اللي كان بيعذبه فرعون يدق له أوتاد ويشد أوتاد ويعذبه على أوتاد، أيا كان. المهم القرآن وصفه بهذا، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أكثروا أكثروا. فهل يا ليتنا، هل يا ترى الآن يعني نرث هؤلاء كما ورثنا الأرض من بعدهم، نرث أخلاقهم؟ لا، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. هل كما ورثنا هذه الديار نحن ورثناها؟ ماتوا وغاروا ووجدنا هنا، هل نرث الأخلاق؟ هذا مستحيل، هذا حرام، هذا حرام. لا نرث أخلاقهم، لا نرث فسادهم، إنما نرث نبينا صلى الله عليه وسلم بما خلفه لنا، بما خلفه لنا. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن قدم الفساد والمفسدين قديم. ثانيا شيوع الفساد. شيوع يعني شاع، شاع قوي، شاع وكتر وملأ البر والبحر وكل شيء. وهذا ليس كلامي إنما كلام رب العالمين في سورة الروم. ظهر الفساد في البر والبحر، في البر والبحر. فضل إيه تاني؟ ما هو البر والبحر اللي احنا عايشين، المحيط اللي احنا عايشين فيه. السماء ملناش سلطه فيها وملناش سلطان عليه ولا لنا دخل بيه، مش بتاعتنا اصلا، دي مسكن الملائكه وحاجه ثانيه ملناش سلطه فيها. يبقى المحيط اللي احنا عايشين فيه كله كده. قال رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب العالمين يؤدب العباد بالفتن ويؤدبهم بالملاحم ويؤدبهم بالأمراض ويؤدبهم بكذا ويؤدبهم بكذا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر. إيش البر والبحر اللي احنا عايشينه ده؟ اليابس والمائي، اليابس والمائي. فساد البر قال بعض المفسرين قتل النفس بغير حق، فساد البر. وفساد البحر قالوا أخذ السفينة غصبا، كل ده موجود. قتل الناس بره في البر موجود بسبب وبغير سبب. والبحر اغتصاب السفن موجود، وكلهم نسمع على شراب، ده فساد في البر والبحر. قالوا فساد البر قلة المطر والقحوط، وأدام ما فيش مطر وفي قحوط يبقى في موت، في جوع. وفساد البحر دواب البحر تعمى، الدواب بتاع البحر تعمى، سبحان الله. فساد، ظهر الفساد. طبعا يعني التفسيرات تقبل مع كل عصر طالما أنها لا تصطدم مع اللغة ولا تصطدم مع حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساد البر والبحر يشمل كل حاجة، كل شيء، لكن لا يتقصد تعميم وشيوع الفساد. فساد في التعليم، فساد، فساد في السياسة، فساد، فساد في الاقتصاد، فساد، فساد في الأسرة، فساد، فساد في كل شيء، فساد موجود. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر تعميم. طب ليه كل ده؟ قال لك علشان شريعة الله منحاه، ايه علاج الفساد ده كله؟ رجع دين الله. ترجع دين الله يختفي الفساد، يبقى الدين والفساد لا يمكن ان يستويان في قدر ابدا، لا يمكن ان يستويان في قدر. وجد الدين اختفى الفساد، غاب الدين لا بد من الفساد. والدليل على كده حديث عند مسلم وغيره وغيره، لما يرجع عيسى عليه السلام اخر ده، طبعا لو الحال طول ما هو انت شايف كده مفيش خلافه، مفيش دين، مفيش دين، مفيش شريعه، اعرف ان الحال الى اسوأ. طول ما في تغييب لشرع الله الحال الى اسوأ، والحال الى اظلم، والحال الى ضنك. وهنفضل على كده لحد ما ينزل عيسى عليه السلام. والله ان كنت عاوزين تريدوا اصلاحا موجود، المنهج موجود وكل شيء موجود، عاوزين تخلوها لحد عيسى خلوها لحد عيسى ما ينزل. فوعد الله موجود، هينزل عيسى عليه السلام يعمل ايه؟ هيرجع الشيء الموجود، الشيء المنحى هيجيبه، ولا هينزل بتوراة، ولا هينزل بانجيل، ولا هينزل بقران، كل حاجه موجوده، هيطلع الموجود ويطبقه، اكتر من كده مش هيعمل. هيصلي صلاه المسلمين، يصوم صيام المسلمين، يحكم شريعه المسلمين، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يمنع الخمر، يضع الجزيه. ليه الجزيه؟ اشمعنى الجزيه دايما جاي في المعنى في الحديث؟ لان الجزيه معناها طول ما في جزيه يعني في رفض للاسلام، في جزيه يعني في رفض. اقول لك لا، لما ينزل عيسى بقى مفيش مجال للرفض، مفيش وقت لاختيار دين تاني، هو دين واحد بس، يا الاسلام يا السيف، اختاروا لكم حاجه من الاثنين. يقول له هديك الجزيه، فعلا الجزء اللي انت عاوزه. يقول لهم لا لا خلاص اتلغت، خلاص ما عادش مقبوله، هتسلموا ولا في حاجه تانية؟ هم بقى اصحاب قرار يسلموا او ما يسلموش، وممكن الله سبحانه وتعالى ممكنه. فالجزية عنوان رفض الاسلام، الجزية عنوان رفض الاسلام. انا مش عاوز الاسلام يا اخي، خد الجزية، انا فلوس خد فلوس، لكن انا مش عاوز دينك هذا. خلاص يبقى الحال حتى ينزل عيسى، حتى ينزل يرفض هذا، يرفض هذا. فيعمل ايه بقى؟ يطبق هذه الشريعه ويحيي هذا الدين اللي انطمست معالمه حتى في اوكاره، في المساجد نفسها، في المساجد، لان ظهر الفساد في البر. والله والله لم تسلم المساجد من الفساد. يقدم للامامه من ليس اهلا له، تفضل صل انت الشيخ وانت الامام، بحجه ايه؟ من غير حجه، عجبكم ولا مش عجبكم؟ يكمم العلماء الاثبات الثقات، ويفسح المجال للرويبضه. تكلم يا رويبضه، قول قول، وانت اوعى تفتح بقك. حتى المساجد لم تسلم من الفساد، لانها قطعه من الارض التي قال عنها رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر، لم تسلم. فياتي عيسى عليه السلام هيعمل ايه؟ هيرجع بس كل الشيء المنحى ده والمخبأ والمركون على جنب، هيحطه في المنصه، يرجع كل شيء في مكانه. فيعمل ايه بقى؟ يملى الارض عدل. الله سبحانه وتعالى الارض هي نفس الارض، والله لن تتغير، انما تتغير صفاتها، تتغير معطياتها. في صحيح مسلم وغيره حديث طويل حديث الدجال، لكن هناخد منه بس الشاهد. يقال للارض اخرجي بركتك، طلعي البركه اللي فيك، ما هي موجوده، مش هتيجي من السماء، هي موجوده، اخرجي البركه. فيقول الله صلى الله عليه وسلم فياكل الناس من الرمانة ويستظلون بقحفها. رمانة لما كفش عين لا ياكل منها، مدينة بأكملها تاكل من الرمانة وتشبع، ويمسكوا قشرة الرمانة كده لو الدنيا حر يحطوها كده ويقعدوا تحتيها، قشرة رمانة طلعت منين الرمانة دي؟ هي من الأرض، بس طلعت لما بقى في عدل، لما بقى في عدل. ويشرب الناس من اللقحة، اللقحة دي إما الناقة حديثة الولادة، أو النعجة حديثة الولادة، أو البقرة حديثة الولادة، يشرب منها قبيلة، تشرب من بقرة قبيلة بأكملها. أخرجي بركتك، تخرج الأرض بركة. ليه؟ لأن في عدل، في عدن. أنا حاسس إن في حد بيدور في دماغه سؤال يقول الله طب الكلام ده ما حصلش أيام النبي شخصيا ليه؟ اشمعنى هيحصل أيام عيسى؟ طب أيام النبي ما كانش في عدل؟ أقول لك حدث أيام النبي أعظم من هذا، أعظم من هذا. بركات إيه؟ بركات إيه اللي بتتكلم عنها؟ بركات التي حدث أيام النبي أعظم من هذا بكثير. إذا كانوا هيأكلوا من الرمانة ويشربوا من اللقحة وتكفيهم، الجيش كله شرب من بين أصابع النبي، ويقبلين أصابع النبي أصلا بتحلب، طب النعجة بتحلب والبقرة بتحلب والناقة بتحلب، لما أصابع النبي بتحلب اشربوا كله من بين أصابع وتوضوا. حدث أعظم من هذا، هذا كله في العدل، في العدل. آمن الناس، نام الناس، كن عمر رئيس الدولة ينام بدون حراسة، انت عاوز احسن من كده حاجة تانية؟ هات لي رئيس على وجه الأرض بيكح من غير حراسة. عمر نايم من غير حراسة عشان في عدل، مفيش فساد، مفيش فساد. إذن شيوع الفساد شاع في البر والبحر، ملأ كل شيء، ملأ كل شيء. ثالثا، المرابطون والمستمرون على الفساد. في ناس على طول الخط فساد ومش ناوي يعدل، مرابط على طول كده، مرابطون، مرابطون. من هم المرابطون؟ الكفار والمنافقين، والمنافقون ثابتين على طول. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. شوف التعبير، يفسدون صيغة المضارع على طول، يفسدون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى مسك منصب، تولى يعني مسك منصب، وإذا تولى عمل إيه؟ سعى في الأرض، عمد وقصب، مش سعى يعني جري، لا، عمد وقصب، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إن لله وإنا إليه راجعون. ده في دمه، أيوه، في ناس كده، في ناس كده يا جماعة، في دمها الفساد، ما يحبه، ما يرتاح بصرف النظر يكسب من الفساد أو لا يكسب، حاجة في الدم. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أذكر لكم خبر ذكره الحافظ ابن كثير في سورة الأعراف، اقروه في تفسير قوله تعالى، عفوا، في سورة النمل، في تفسير قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. في ترجمة ابن عساكر: ساق رجلا، أو ذكر قصة رجل كان في سوريا، سوريا عنده بغل يكاري عليه، يكاري عليه يعني بيأجره، شيل عليه الناس، بيتحرك المحطة بتاعته زي مثلا الخط السير بتاع العربيات دلوقتي من هنا لهنا، يقول من دمشق للزبداني، خط السير بتاع البغل ده زي القاهرة اسكندرية، زي القاهرة طنط كده يعني، من دمشق للزبداني، رايح راجل، رايح جاي، رايح جاي، يشيل ناس ويجيب ناس، يجيب ناس ويودي ناس. فيقول: فركب معي رجلا، رجل ذات يوم، فقال: اسلك هذه الطريقة. فقلت: لا اعرفها. قال: اسلكها، هي قريبة، هي قريبة، امشي من الطريق ده، السكة دي قريبة. صاحب البغلة ما عاوز فعلا قريب عشان ينزل الحمولة وياخد اتعابه. فسرنا، تقول: فسرنا فوجدنا انفسنا في وادي عميق وعر كثير القتلى، لقيت فيه جثث كتير مرمية وسكة عمري ما مشيت فيه، هو الراجل ساحب البغل وخلاص والتاني راكب. فيقول: فلما نزلنا هذا الوادي قال: امسك البغل حتى انزل. مسك البغل، نزل. فيقول: فشمر ثيابه واخرج سكينا واقبل علي. خلاص شاف الغدر بقى، قال: خذ البغل وما علي اتركني. قال أنا أعلم أنه لي ولكن أريد قتلك. انظر فصيلة الفساد. أنا عاوز أقتلك خلاص، خذ البغل بالله عليه، أنا عارف أنا هقتل بس أنا عاوز أقتلك. فيقول ففررت من أمامه، جريت اتابعني. لما يئس عرف أن خلاص لما فيش مفر، قال اتركني حتى أصلي ركعتين. قال عجل، قام يصلي ركعتين. فيقول فقمت فارتج علي القرآن، يفتكر أي صورة أي آية، مش لاقي حاجة خالص، واقف كده وانت نقول له هيا عجل وهو مش لاقي حاجة يقرأ. فأدر الله على لساني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فقلتها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قرأ الآية. فيقول فإذا بفارس أقبل من فم الوادي معه حربة، فضربه فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فأمسكت بالفارس قلت من أنت يرحمك الله؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. فساد. هو طب انت، هو قال لك خد البغل بالله عليه، قال لا انا عايز اقتلك، نفسي يا اخي اقتلك، وقال الوادي فيه قتله. طب الجثث دي انت يعني بتجد لذه في قتل الناس؟ يبدو ان هو ضحك على كذا واحد جابهم برضه. هو الراجل بيقول لقيت وادي فيه قتله، عمره ما مشي في هذا الطريق. اذا هو كده في ناس في دمها الفساد، هيحصل ايه من كده ولا حاجه؟ استفاد ايه؟ هو كده، هو كده يحب الفساد، يتنفس فساد، يستنشق فساد. هؤلاء مستمرون. ومن الناس من يعجبك قوله، خلي بالك هو عمره ما يقول انا مفسد، انما بيلبس ثوب الصلاح. ومن الناس من يعجبك قوله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى مسك منصب سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. مسك منصب يقول أنا عايش الناس في حرية، ماشي يعني إيه؟ كل واحد نفسه في حاجة يعملها. يعني إيه برضو؟ يعني فيه شذوذ مفيش شذوذ، اللي نفسه في حاجة يعملها، حدش يحرم نفسه من حاجة. أنت بتعمل كده ليه؟ ويهلك الناس. تخيل لو أن الناس فشى فيهم الشذوذ، هيبقى في ناس يبقى يهلك الحرف. يمسك منصب، أنا لازم أوقف الناس عند حد، الناس عمالة تخلف ليه كده؟ الولد الثالث ملوش تمويل، ملوش مدرسة، ما يركبش عربيات، ما ينامش على السرير، يتحط في البدروم، يتحط تحت في بير السلم، الولد ده ينام واقف عشان طالما هو الوالد الثالث، عشان اوقفهم عند حدهم كفايه اثنين قوي. يهلك الحرف والناس. انا كل الشجر ده شلوه، اما نعمل ايه؟ ازرعوا لي زينه، اعملوا شجر كده جميل. طب والثمر الناس تاكل منين؟ لا مش عاوز ثمر، انا عاوز زينه. طب انت شبعان والناس جعانه عاوزه تاكل، ازرع مثمر. يهلك الحرف، يحولها لزينه، يحولها لمتعه، والناس جعانه. يهلك الحرف وكل ده وبيظهر انه من اهل الصلاح. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. في استمراريه على الفساد، مرابطه عليه. المنافقون والكفار دول مرابطين على الفساد. المنافقون هنشوفهم كمان في العنصر الرابع، التنابز بالفساد. التنابز، فريق يقول احنا المصلحين والتانيين هم المفسدين والعكس. تم من الذي يفصل ومن الذي يحكم؟ اصلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بيننا في الدنيا وفي الاخره. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. تولى قلنا مسك منصب، سعى في الأرض يفسد فيها يهلك الحرث والنسل. واحد يتولى ويمسك منصب يبني مدارس وفيها مسارح وقاع للمؤتمرات وما فيهاش مسجد. فيش مسجد في مكان مسرح غرفة للموسيقى كبيرة وفيها كل آلات الموسيقى وتنفع كمان لعيال عاوزين يرقصوا يرقصوا، بس ما فيهاش مسجد. دور في المدرسة يمين وشمال ما تلاقيش مسجد. ليه؟ هو كده تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها المسجد. مسجد طلع لنا إرهابيين، لكن الموسيقى تطلع عيال حلوة، الملاعب تطلع عيال حلوة، لما دي لا طلع لنا مش عاوزين نصلوا. لا ابن مدرسة فتش كده، ياما أمام مدارس فكر شوف فيها مسجد ما فيهاش، ويجي المدير مثلا كان راجل عنده دين ولا بتاع يختزل أوضة واسعة ولا حاجة ويحفظها من الكراكيب اللي فيها ويعملها مصلية يصلوا فيها المدرسون والأبلوات والبعض الأولاد. إذا كان يعني عنده دين، ما عندوش دين خلاص يقول كل عام صلوا في بيوتكم يا عم، ده وقت الظهر بيبقى هنا وماله، فسحة أحسن، فسحة أحسن. طب ماشي، اللي عاوز يلعب يلعب واللي عاوز يتوضى يصلي يتوضى. لا، إذا تولى ساعة في الأرض ولو عمل مسجد يتبلغ فيه قلبها مسجد. هي معمولة مدرسة، الكروكي بتاعها مدرسة، ما يبقاش فيها مسجد، عملتها مسجد إزاي؟ يبقى كده وهكذا. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تولى مسك منصب يفسد الأسرة، يفسد المرأة، يفسد البيت، طلعهم برا، خليهم مفيش ضوابط، البر يحل محل عقوق، يفسد التعليم، يفسد كذا يفسد كذا، يفسد الهوى، يفسد المية، يفسد الطعام، عاوز أرباح، عاوز كذا، دخل هرمونات، دخل مسرطنات، سمم أي حاجة. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وده أخواننا قلنا ده المستمرين عليه الكفار واضحة دي خالص، وأخوانهم في الطابور المسلم أو في الصف المسلم المنافقون. يعني الكفار واضحة دي في اليهود مثلا في سورة المائدة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كل النار ما تهدى يولعوها يوم ربنا تطفيه يولعها تاني وهكذا. خلي بالك تفيد الاستمرارية، كلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها. ويسعون، شوف صيغة المضارعة هي، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. المنافقون نفس الكلام، ومن الناس من يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، المنافقون يعني، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. التنابز بالفساد بقى، أنا أرميك بالفساد أنت المفسد وأنت ترميني بالفساد، طب مين اللي هيحكم؟ القرآن يحكم في الدنيا والله سبحانه وتعالى يحكم بيننا في الآخرة، يحكم بيننا فيما كنا فيه نختلف. في الدنيا الرمي بالفساد أو التنابز بالفساد وده مستمر على طول، أيضا الكفار والمنافقون، الكفار يرمون المسلمين بأنهم دول أهل الفساد، ولذلك تبص تلاقي نظرة المجتمع الدولي للمسلمين أنهم إرهابيين ومتخلفين ومصاصي دماء وبينهبوا أموال وكذا وكذا، كل ده نظرة المجتمع الدولي للمسلمين. طبعا الإعلام الدولي، الإعلام اليهودي الصليبي هو اللي عمال يغرس في هذه بحيث ان مسلم يساوي إرهاب، يساوي تعصب، يساوي سرقة، يساوي سفك دماء، يساوي كذا يساوي كذا، ده مسلم، ده على مستوى العالم يعني نظرة العالم للمسلمين ان هم دول اهل الفساد. اما احنا فوق الحضارة عمرنا المريخ وعمرنا القمر وعمرنا الارض واحنا اللي بنعالج واحنا اللي بنعمل، اما دول مفسدين، ناس شعوب همجية، شعوب مخربة وبس، ادي نظر. فبيرمون بالفساد. طب مين المفسد؟ هم اصلا، مش احنا. إذا كان المسلمون هم أهل الفساد، أما البقية في الأرض مين أهل صلاح؟ مستحيل طبعا. فانظر العينة دي كلها ورثت فرعون، فرعون نفس الكلام، ونظر المجتمع الدولي برضو نفس الكلام دلوقتي. لما فرعون يقول لموسى إني، يقول لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قرأت بأربع قراءات، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، وأن بالعطف أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. برضو بالعطف، أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والقراءة المشهورة عندنا قراءة حفص ومن معه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف بقى فرعون الحنين بيخوف الناس وبيحذر الناس من موسى، من موسى. نفس الكلام المجتمع الدولي بيخوف الناس من الإسلام، حتى لو على مستوى مصر برضه هنا خافوا من الإسلاميين، خافوا من الدين. بلاش كلمة دين دي خالص، انسوا بقى الدين. هو الدين ده سبب الغم كله، المتدينون دول هم سبب الهم والغم كله، سبب التأخر، سبب النكد. حال البلد ما وقفش إلا بالله بسبب التدين. أخافوا أن يبدل دينكم أو أن يظهر، أو يظهر، أو يظهر، يظهر بالعطف أو بالاست أو بالتخيير، أو يعني يعمل دي أو دي أو يعمل الاثنين، يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. يعمل الاثنين، يبدل الدين ويظهر الفساد. وكأن فرعون رجل مصلح، حتى قومه لما قالوا له ايه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال لا، مش هسيبهم طبعا. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. اتأملوا يا أخواننا كده، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، دي في جنبها ايه؟ دي مش فساد بقى كده، مش فساد. إنما هنا أتذر موسى وقومه ليفسدوا بإيه؟ بالإسلام. يعني هسيب موسى وناسه ينشروا الإسلام ويعلموا الناس الخير وينشروا الإسلام في مصر؟ لا، اوعى اوعى تغلط وتسيبهم. قال لهم: لا ما تخافوش، أنا أعيد لهم بالمرصاد. طب اللي هتعملوا ده إيه؟ لا ده مش فساد، هنقتل أبنائهم ونقتلهم ونستحي نساءهم، بس ده مش فساد. أما ده هو الإسلام، ده هو الفساد، الإسلام ده هو الفساد. هو نفس المنطق، مفيش حاجة غيرت. الأرض هي الأرض والناس هم الناس. زهد الناس في دين الله، زهدوا فيه الناس اليوم، زهدت في الدين، أصبحت تكرهه، تكره أهله، تكره ما يمت له بصلة. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الفساد أحسن، أحسن. نفس المنطق، أتذر موسى وقومه؟ لا، هنسيبه، هنقتلهم. طب اللي بتعمله ده ايه؟ مش فساد، ده صلاح للمصلحة، لمصلحة البلد، مصلحة قومية العليا. طب يعمل ايه موسى بقى؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. رحنا لنا اللي هو سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لا هيورثها للأقوياء ولا اللي عندهم إمكانيات ولا حاجة. ما هي لسه فينا معانا ذي الأوتاد، ما كان هو ذو أوتاد، كان لفندي ده ذو أوتاد. فين بقى الأوتاد؟ اتقلعت. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ولذلك يا أخواني أختم بهذه الآية العظيمة في سورة القصص: تلك الدار الآخرة. بعدما ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا واحد من المفسدين وقام خسف به الأرض، ظهر كده على السطح وقام طافي، ظهر زي الفقاقيع كده. مفسدون دول زي الفقاقيع، بس محتاجين منهج نلتزم به ونقف عليه ونثبت عليه. لهم زي الفقاقيع، راحوا في داهية، راحوا في داهية. هم ما بينفشوش ريشهم الا ما يلاقوا المستضعفين ويلاقوا الناس اللي فرطت في هذا الدم. هذا دين قوي وظاهر يزول كالفقاقيع. ظهرت فقاعة من دول اللي هو كان قارون، وبعد ما حصل خسف الله به في دار الأرض، بعدها عقب رب العالمين قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى إذا أردنا أن نتمكن وأردنا أن هذا البلد ينصلح حاله، لابد من الإصلاح، وأن يختفي الفساد في كل بكل صوره. فساد في الأسرة موجود يختفي، فساد في التعليم، فساد في العيلة، فساد في الشارع، فساد في السوق، فساد في المدرسة، فساد في المساجد، فساد في كل بقعة يختفي كل هذا. تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الأخيرة هكذا، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وألف بين قلوبنا، وأذهب سخائم نفوسنا، وأمننا في أوطاننا. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين، وفرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وسد دين المدينين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.